النقطة الثامنة من هذه النقاط مسألة عدم الإحساس بالتميز. مع الأسف نلاحظ الإنسان الغافل عندما يتذوق الدين ويتذوق بعض المعارف في صلاته، في قراءته للقرآن، في تهجده، لا شعوريا يرى نفسه متميزا عن الآخرين. هو لو سئل قد لا يعترف، وفي مقام الاعتقاد يعترف بأنه هو أدون الخلق، ولكن لا شعوريا في أعماق وجوده يرى صفة التميز. هنا أقول إخواني بأنه لماذا نستشعر التميز على الآخرين بمجرد بعض النفحات البسيطة المتقطعة، والحال أن هناك أمران لا يعلمه إلا الله عز وجل. مع وجود الجهل بهاتين الصفتين الإنسان لا يمكن أن يعيش التميز. أولا نحن لا نعرف البواطن، لا ينبغي أن نقيس الأشخاص بمقدار ببعض الظواهر الشكلية. نحن نعلم أنه أساس الحساب يوم القيامة كما في القرآن الكريم القلب السليم. أنت ترى إنسانا في أدنى درجات التدين الظاهري يأتي بالواجبات بأدنى صورها، قد لا يعيش بعض حالات التحليق المعنوي، بعض صور المناجات القوية، البكاء، التضرع، بعض المعاني العرفانية اللطيفة الدقيقة، ولكنه يأتي بالواجبات في أدنى صورها، وله قلب سليم لا يحمل حقدا، لا يحمل غشا، لا يغمر الشر لأحد، لا يعيش التكبر الباطني، مبرأ من الحسد إلى آخره. هذا الإنسان وجيه عند الله عز وجل. لو قسنا بين هذا الإنسان وبين إنسان له شوائب باطنية كما ذكرنا الحقد والحسد وما شابه ذلك، وله حالات عبادية متميزة، واضح أن هذا الإنسان يرجح على هذا الشخص الذي لم يهذب باطنه. إذن وأنت من أين تعلم مواطن العباد؟ يوم القيامة القرآن الكريم يعبر عن يوم القيامة بأنه يوم تبلى السرائر، فكشفنا عنك غطاءك. إذن كشف الغطاء وانكشاف السرائر من خواص يوم القيامة. الدنيا دار الستر، دار عدم ولهذا لعله هكذا في مضمون العبارة: لو تكاشفتم لما تدافنتم. لو علمتم بواطن الأشخاص أحدكم نفر من صاحبه وفر منه فرار المشرق من المغرب. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية: من أين تعلم عواقب الأمور؟ هب أنك عرفت باطن الشخص فلا ينبغي الاستعجال في الحكم عليه. التاريخ الإسلامي وحتى تاريخ الأمم السابقة مليء بصور الانقلاب، الانقلاب رأسا على عقب. والقرآن يعبر: انقلبتم على أعقابكم، كما يعبر باصطلاح اليوم 180 درجة، والأمور بخواتيمها. نحن لا نعلم أن هذا الصراع المرير بين الشيطان وبين الإنسان ما نهايته. قد الشيطان يدخر، التفتوا له العبارة جيدا، الشيطان الرجيم الذي أقسم على غواية بني آدم قد يدخر ضربته القاضية في أواخر الحياة، لأنه لو استعجل في الضربة الآن يخاف من التدارك والتوبة. يقول: لماذا أجرحه جرحا قاتلا في أيام شبابه؟ لأنه قد يعوض، قد يفيق من سكرته ويرجع إلى رشده. وأنتم تعرفون أن الملدوغ يخاف من كل شيء وبالتالي يحذرني. الأفضل أن أؤجل حملتي القاضية إلى سنوات ضعفه، إلى أخريات حياته. إذن البواطن مستورة والعواقب أيضا مستورة، فمع ستر العواقب والبواطن أظن المؤمن لا يستعجل في الحكم على الأشخاص أبدا. أختمها بأيضا ملاحظة أخرى، أنه نحن لا نعلم مقاييس القبول. إنسان قد يكون له باطن غير محمود وأفعاله كذلك، ولكن الله عز وجل يرتضي بعض أفعاله، حركة بسيطة تقع موقع القبول، وهذا له شواهد في التاريخ. الحر في الواقع قبل معركة عاشر واقعة كربلاء صدرت منه بادرتان جميلتان تجاه الحسين عليه السلام. البادرة الأولى أنه تأدب أمام الإمام الحسين عندما قال فكلتك أمك، الحر لم يجبه بعبارة مشابهة، بالإضافة إلى ذلك دعا الحسين لأن يصلي بهم جماعة رغم أنه في موضع قتال. إذن هاتان الحركتان لعلهما، يعني القضية مو قضية حركة في ذلك اليوم، وإنما أيضا جهاده في يوم عاشوراء جهاده النفسي وبصيرته أيضا كان له دور في انقلاب موقعه. نحن لا نعلم ما هي الحركات المؤثرة. القرآن الكريم عندما يأتي على سيرة موسى، موسى له تاريخ عريق من المجاهدة بشتى صورها، ولكن القرآن انتخب من الصور الجميلة في حياة موسى أنه رأى بنات شعيب، رأى امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا موسى استقى لهما، القرآن سجل هذا الموقف، رأى ابنتين عفيفتين واقفتين تنتظران دورهما في السقي. موسى قام بعمل رجولي، وكان هذا سببا في أن يكون ماذا؟ صهرا لنبي الله شعيب. أو في سورة الدهر قضية الإنفاق الذي قام به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن لا نعلم أن في ملف الأشخاص وفي ملف حياتهم ما هي النقاط المضيئة جدا التي ادخرت ليوم فقرهم وفاقتهم. إذن ثلاث نقاط: البواطن مستورة، العواقب مخفية، والصفقات المربحة الأساسية أيضا نحن لا نعلمها في حياة الأشخاص. إذن هذا المقدار يكفي لئلا نعيش حالة التميز والتعالي على الآخرين.